بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان طه چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی یعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیوین دابنید براده یک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب نوا با او مبستا بگمان ناتوانن اروها چندها نهنی تریشی تدایا زانکان لا هنده چی دواون، هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ای پیغمبر، ایما او قرآن من دان بزندو بوسر تو تا توشی خفتو غمو پجار ببیت. الا تذکرتا لمن یخشا بلکو یاد خروی بو او کسی کل لیه پرسین وی پروردگار ده ترسید تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا قرآن للاین ذاتی کوا بش بش دا بزیوا کزوی دروست کرد وو آسمان بلندکانی بدیهه ناوا الرحمن على العرش استوا خدای مهربان بسر تختی فرمان روایتی خوی و وستاوا عرشی و ذاتا لسرو حوچین آسمان ویو لوی و سر پرشتی همو بدی هن را وکان دکات لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرا هرچی لآسمان کانو هرچی لزوی داو هرچی لنیوانیان داهیو هرچی لجرخاک دایا هر هموی خدا خاونیانا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى خو اگر باش کراق سب کید او بیگمان او ذات بنهینیو لنهینیش پنهان تر دزانید الله لا اله الا هو وله الاسماء الحسنى الله ذاتک کجگل لو خدای چی تر نیا هر چنا و پیروز و صفات جوان کان هيا هر شایستی اوا وهل اتاك حديث موسى اي پیغمبر ايا حوالي بسرهاتي موسى پیگیشتوا اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى كاتيك أغريتشي بيني لقران ويدا بو مصر لشويتشي ساردا لبياباني سينادا بخيزانك ود اولي ربن براستي من أغريكم بدي كردوا باب روم بلكو سلك بزوتيك تان بو بهنم يانكسيكم دزبكويت رين مهم بكات فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى جاكاتيك نزيشي آگرك بووا بانجي لكرا أي موسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى دلنيابا من پروردگاري توم كواتان نعلكان الدابكنا چونك بيگمان تو لدولي پيروزي توا دايت وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى منيش هلم بجار دويت بور را برايتي و پیغم برايتي زاجوه بقراب بو اوشتاني لرقي وحي و نقا و پید را دقين ريت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري براستي هر من اللام من خدام هیچ خدا یک نیت جگل من کواتا هر من بپرستو نویجکانی شد بچاچی انجام بده تا همیشا منت لیاد بید این الساعت آتیت اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا بگمان روشی قیامت بر ریویو هر دید نزیک بی شرموه با اوی همو کسیگ بجوری کارو کرده و هولو کوششی پاداش بدره توا فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردا ای موسی

لبیرد نچید کاتک خوشک کد در رویشتو چاو دیری توی دکر لان زی کشی فرعون و بینی جیریان خواردوا بدستوا و تی باشا آیا کسکتان پی بلیم تا بوتان بخیو بکد او سا تو من گرانده و بولای دای کد تا چاوی رون بیتو خفد نخواد او بو که گور بوید بحلا کسکت کشت اینجا ایمان رزگار من کردید لغمو پجارا بجورها شیوه تو من تاخی کردوتوا ایتر او بو سالها لناو خلچی مدین دا مایتوا بشوانکاری جانی خوتت بردسر اینجا ای موسا لکاتی دیاری کرو دا هاتویت تا پیامی ایم ور بگریتو رای بگینیت وصطنعتو کلی نفسی جاچاک بزانا من توم دروست کردوا بوخوم تا پیامی من را بگینیت اذهب انت و اخوک بی آیاتی ولا تنیا فی ذکری دی برو خوتو براکت هاوری لگل معجزه کانم دا نکن لگیان دنی پیامی من دا سستی و خاوی بکن اذهبا الى فرعون انه طغا هر دوکتان بچن بولای فرعون چون که براستی او لسنور درچوو لمرزی بندایتی ترازاوا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا هر دوکتان بنرمی و بجوانی گفتگوی لگل دابکن بو او یاداوری ور بگرید یا ترسی سزای ایما لدرونی داد جه بگرید قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا موسا و هارون وتیان پروردگارا ایما براسی ده ترسین پلا مار من بداتو لناو من برید پیش اوی پیامکتی پیر راب گینین یان زیاتر سرکشی بکات قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارا خدای گوره فرموی ما ترسن من براستی لگلتان دام دبیستمو دبینم نایلم دست دریجی بکات سرتان فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن جابتن بولايو بيبلين إما هردكمان للايان پروردگاري تو والروان كراوين باوری پی بهنو نوی اسرائیلیش آزاد بکا بالگل من دابن سزاو آزاریان مدا براستی ایما هاوری لگل معجزی تایبتی للاین پروردگارتوا روان کراوین سلاویش لسرو کسان بید کشوینی هدایتو ریباز راستقین کوتون انا قد اوحی الینا ان العذاب على من كذب وتولى بگمان اما اگدار کراوین کس زاو ازارو بلا لسر اوانیا کراست یکان بدرو دزانو پشتی تی دکنو لی یا خیدبن قال فمن ربكما يا موسى فرعون بفي زووتي باشا اي موسى پروردگاری ای و چه؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسى وتي پروردگار منو ذات یک هموش دی چی بتایبتی و ریکو پی چی دروس کردوا پاشان رین مو ی کردوا تا بتا چی دوری خوی ببینی تو لخزمتی آدمی ذات دابید قال فما بال القرون الاولى فرعون وتي اي اوهمو خلقي كلاو بيشتياتون چيان لهاتو سرنجاميان چونا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسى وتي زانياري اوانا لاي پروردگار مو لدوسيكاني لوح المحفوظ دا پارز راوا پروردگاري من هيت چي لهو النابد هيتش تيشيش فراموج ناكات الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى او ذاتي كالزوي بو ايوا بارهناوا وكولان كوبيشكا لسريد حوينوا اروها جورها ریگی زمینی و آسمانی و هوایی تیدا بو فراهم هیناون لاسمانی شو باران داد بزینید که به هوی و چندها جوت روشی پیر رواندوه کلو ورعو انعامکم این فی ذالک لآیات لأولنها خلچینا بخون لو برهم و برکتا مالاتکانیشتان بلو رینن براستی آلوشتان دا بلگو نشانی زور هی بو کسانی جیرو هوشمند منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إما إيوامان هر لم زوية دروس كردوا دوائما ويقدتان خين والناوي پاشان زهر چتر دوبار لو زوية درتان دهيني نوا بولي پرسين وو ورگرتني او پاداشتي كشايستن ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى سوين بخدا براستي هرچي بلغو معجزة هبو نشاني فرعون ماندا كتشي هرهمو بدروزانيو آمادا نبو باور بهينيد بلكو هرسري باداو يا خيبو قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فرعون بنا رزاي ووتي اي موسى هاتوي بولامان تال سرزوي خومان بدر كردن من بديتو آوارمان بكيت بهوي جادو غريكتوا فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا كواتا سوين بيت ايمش جادو يكد بودهينين وك اوي خوت زاشوینو کاتیک بو ایمو بو خود دابنه نه ایم سرپیچی لیب کین نتوش تاله یک شوینو کات دا دست بکار ببین لشوینی چی ریکو پیک دا قال موعدكم یوم الزینة و ان یحشر الناس ضحا موساوتی کاتی دیاری کرومان روژی رازان نو بیتو لکاتی چشتن گاودا خلچی کو بکریتوا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون ودانشني بجهشتو هرچي فعلو تلقي هبو خستي كارو باشان لكاتي دياري كراودا هات بلخو بايبونوا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى موسى بجادو گراني ويت هاوار لئيوا نكن درو بناوي خدا و حل بستن هاولي بو بريار بدن باور با پیغمبراني نكن چونك او ذات بتوانايا ببلايك هموتان لناو بباتو بتان فوتيني چونك براستي او كسي كا شتينا رواي حل بستو بروپاگنده دروي کردوا نا اميدو بهيوا و رنج روبوا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى گفتاري موسى كاري تيه کردن كوتنا باسو خواس لنوان خوان داو بنهيني چپو هريان دس بيه کرد قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى هندگ لدارو دستی فرعون و تیان بجادو گران براستی ام دوانا دو جادو گرنو دیانویت لا ولاتو نشتمانی خوتان درتان پرنن بهوی جادو کیانوو ام ریگو برنامه گرنگو برزی ایوا لناو برن فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا جهرچی توانو ده صلاتو جادو یکتان هيا بیخن کارو یک پارچو یک دست دست بکار بن بگمان اوی امرو دی باتوا سرفرازو سرکوتو بهرمند قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى اوسا جادو گران وتيان اي موسى یان تو دست بکار بو در عصای خود فره بده یان ایمه سرطا دست پیدا کینو فره دادین قال بل القو فا اذا حبالهم وعصیهم يخیل الیه من سحرهم انها تسعا موسا و تی نخیر ایوه لپیش دا دست پیدا کن جا هر که دستیان پیدا کرد پتو گریسو دارو چوکانیان واده هندرای برچاوی به هوی جادو یانوا بگمان وکمار بخیرائی دروات فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أوسى موسى هستي كرد بترسيق للدلو دروني دا إماش نيقامان بو كرد وطمان مترسو دل نيابا تنك براستي هرتو برزو سركو تويت وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أوشي لدستي الراس الدايا واتا عساكت فريبدا هرشي أوانا كردويانا ديما شيت ووقوتي دادات چنك بيقمان أوي كردويانا تنها فيلو تلكي جادو قرا جادو قريش بو هرشوية بچيتو هرشي بكات سركوتو نابير فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أوسى إترهم مجادو قران خران برو داو سجدين برد بو خدا راستيان بو دركود وتيان إترهم باوريشي بتين من هناوا بفروردقاري هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون وتي آیا ایوه هر آوا باورتان پیهنا پیش اوی مولتان بدمو رازی بم؟ براستی دیارم موسا گورو ما مستاتانو هر او فیری جادو گری کردون. شرط بید دستو قاستان بپیچوانو بقرتینمو هلتان واسم بقدی دار خورمادا. او سا چاک دزانن که کام من من یا خدای موسا سزامان تندو تیجو بردواما. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا جادو قراني تاويق لموبر بباوريشي بتين ووتيان هرجیز تازه باوی تو نادین بسر ام بلگو نشانه نده که بو من هاتوه سوین بو کسی که دروستی کردوین چید لدست دید انجامی بدو دریخی مکه براسی تو هر دتوانید جانی ام دنیای من لزود بکید اینا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرهتنا علیه من السحر والله خير وأبقى إما إتر براستي باور من هنا وبفر وردقار من تالا قناها كان من خوش ببيتو لو زادو قريش كبزور بيت كردين هميشه خداي قورا لهمو كس چاك ترو لهمو كس پايدار ترو بردوام ترا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اما دلنیاین لوی که اوی بتاوانو گناه و بگرته و بولای پروردگاری بگمان او دو زخ بوی آماده که ندم رد تیدا تا لسزان رزگاری ببید ندجی با آرامی و آسودهی وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأولئك لهم الدرجات العلا أو كساش بإيمان وبقرت وبولايو براستي كرد وتشاك كان ينجم دابيت أو بو أوانا بلو باي برزو بلند آماديا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بهشتی عدنا که باخکانی چرو پر دسن ناوی چندها ربار بجر درختکانی دا درواد هاو ریل لگل جانی همیشه یو نبراودا اوش پاداشتی کسی که دلو درونو روشتی خوی خاوین کرد بید ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى دوائی تیفر بونی چند سالیک سوین بخدا براستی نیگامان بو موسا کرد که شو روی بکا ببندکانمو ریگه چی وشچیان لدریادا بودابین بکو لکاتیگ دا ترسی اود نیا که پید بگنو خمین قمبونو تیا چونی شد نیا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا او سا فرعون بسربازان یو شوینیان کوتن کتو پرلن او آوکده شپولی دریا دای بسریان دو همویانی دا پوشی بچ دا پوشی نیک فرعونیش قومو گلکی خوی گمرا کردو رینمویی نکردن یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى پاشان خدا رو بنوی اسرائیل دفرمید اینوی اسرائیل بگمان ایما ایومان لدست دشمنکتان رزگار کردو بلینش من دانه کل لای راستی چوی تور دا پیمانتان لیور بگرین گزو شلاقش من بو دابین کردن کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغو فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیه غضبی فقد هوا بخون لو رزقو روزی پاکو چاکانی که پیمان بخشیونو زیاد رویو گناهکاریو فیلو تلکی تدا مکن بو اوی خشمو قینی من داتا نگریت هوا بگو من اوی خشمو قینی من دای بگریت اوی ترکو توو تیات هوا و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا دلنیاش بن براستی من زور لی خوش بوم لو کسی کتو بدکاتو با ورده نیتو کارو کردوی چاک دکات لو دوا تا دوا هناسی جانی بردوام دبید لسر او ریبازا وما اعجلک عن قومک یا موسا لو دوا موسا خوی گیاند چیوی تور خدای گورن لی پرسی ای موسا با چی تو پلت کردو قومکت بجهشت قال هم اولائی على اثری وعجلت الیک رب لترضا موسا وتی اوان لسر ربازی من درون بلان من آرز من دی گفتو گود بوم بویا بپلهاتم تا تو ای پروردگارم لیم رازی بید فرمان پیروز کاند ور بگرم قال فإن نا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامری پروردگار فرموی بگمان اما قوم کتمان لدوی هاتنی تو تاقی کردوا کچی سرکوتو نبون باور دامز رو نبون کابرای سامیری گمرای کردن فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي پاشان موسى قرأي وابوناو قومكي بطو ريو داخو خفتيشي زور ووتي أي قومكم مگر پروردگارتان بليني تاچي ندابوني كسر فراستان بكاد لدنيا وقيامت دا آيا او بلينو پيمان زوري پيچوا؟ یا خود ویستان خشم و خین لاین پروردگارتان و دابارت بسرتان دا بایه ایتره و او بلنی دابوتان بمنتان برده سر کپا بندی یک خدا ناسیبن قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري خلق كوتيان اما سرپیچی کردن من لبلنکی تو بآرزوی خو من نبوا حزمان لسرپیچی نکردوا بلام ایما زیرو زیویچی زوری قبطی کان درابو بسر مانده جایی تر فره مانده و سامیریش بوشیوه فریده فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي بوزیرو زیوا پیکری جویرکی چی با دروس کردن جار جار با رای چی دکرد سامیریو بیدین کان بیشرمانو تیان اما خدای ایو و خدای موسایا او لبیری تو بشوینی داده گرد أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا جاءايا أو نفامانا نازانا نوجوركي ولامي هيت قسيشان ناداتوا هيت زرر يا قازان زيشي بويانيا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي بِغْمَان پيشتريش هارون پيوتن اي قومي من ايوا بم جورك الزيرنا توشي تاقي كرنويشي سخط بونو تيدا درنتون دلنيابن كپروردگارتان خدايشي مهربانا شويني من بكونو جورايلي فرماني من بن قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى كتي وتيان هر جيز وازي لناهنينو بدور دادينو دي پرستين حتى موسى خويدا قررتوا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري موسى كقرأي وبتوري ووتي اي هارون چیوائی لیه کردید به دنگ بیتو هیچ نکید کاتیک بینیتن آوا گمرابون چیوائی لیه کردید پی روی من نکید آیا لفرمانی من یا خیبویت قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی اینی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی هارون وتی کری دایکم بو اوی سوزی بجولینید ریشم مگرو قشم را مچشا من بو زور لسری نتوم بگمان ترسام دوائی پیم بلید تو جاوازید خستن ناو نوی اسرائیل وو جوید بقصی من ندا قال فما خطبك یا سامری اینجا موسا روی کرده کابرای سامری وتی ای سامری او کار خطرناکت چیه که انجام داوا ام پیرانو تلکو فیلت چیه درستت کردوا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي سامري وتي أوي من بينيم أوان نيان بيني من مشتيكم لشوين بي أسبكي جبرائيل هل قرتو فرين داين ناو بي كاركوا بوشيوي النفسي بتكردار موكاري بي كردم ياخد دقون جيت سامري دروبكات تا خوی لخشمی حضرت موسی رزگرب کاتو زادویه چی انجام دابید قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسى بسامري ود دبرو تاماوي لجياندا هر کسيك نزيكت كوتو الدبيت بليت بهيت شوه يكبر يكوت النية ديارا كدستي هر کسي بركوت بيت توشي آزاري چي زور بوا دلنياش با ككاتي چي تريشت بو دياري كراوا که هر جيز ناتوانيد لي درباز ببيت سرنجی خدا کشد بده که به دوری داد سرایت و داد پرست دبید بی سوتینینو هلا هلای بکینو بی خین ناو دریاوه اینما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع كل شیء علما خلچینا ایوه دلنیابن که پروردگارتان تنها ذاتی اللایا جگلو خدای چی ترنیا زانياري وزانستي او ذاتا هم مشتيشي قرتوتوا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. أي محمد إما بيقمان آبو الشيوية هنديق لبسرهاتي أواني الرابورد بود دجارينوا دل نيابا إما للاين خومانوا قرآن من بي بخشيويد كياد وريبيد لهمور يكوا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. أوي بشتي تيكرد بيت أو بيقمان للروجي قيامت دا كولي قناه هل دقريت. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. أو جور كسانا لنا وسزادا بو هميشة دمين نوا أي تشن خرافة أو كول قرسي كلا قيامت دا بكول يا نويا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. روجك ديت فودك ريد بصور دا او روجت تاوان باران تاويان چوير او شين هل قراوا ديمان اچين ناشرينو سام ناچيان هيا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. بتسبوستر تبايق دلين تنها دشو نبيت لدنيا دا يا لجهاني برزخ دا هتشي ترتان بيتوا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إما تشاك دزانين سرنجام تشي دلين تونك جير ترين ورياترين ياندليت تنها روجيك نبيت هتشي ترتان بيناتوا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. برسيار اللي دكان درباري چي وكان كالبر بابوني قيامت دات چيان بسر ديت اي محمد تو پيان بلي پروردگارم حالي دتا چينيتو وردو خاشي دكات. فيذرها قاعا صفصفا. جا پرشو بلاوي دكاتو ديكات الزويشي پانو تختو برين وازيل دهينيتو بجي دهيليت. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هيتش خوارو خيتشيو برزيو نزميك لسر كاري نابينيت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لو روجدا همو خلچي شويني جارداري كوكرنا ودكوون هيت سرپيتي ولا ريق ناكريت همو دنگكان لبر پروردگاري مهربان نزمنو به واشي ددوين تنها تپوسرتي چي كم نبيد هيت چي ترنا بيستيد. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لو روجدا تكاو الشفاعة ورنا جيريتو بيسودا مگر لكسيك خداي مهربان مولاتي بداتو رازي بيت بوي قصي بو بكريتو قصي ليور بجيريت. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. خدا بهمو أوشتان دزانيت كلا قيامة دا تشاور ريانو بهمو أوشتاني كلا دنيا دا أنجاميان داوو أو خلقا هر جيز ناتوانن آقاداري زانستو زانياري بيس نوري أو زاتا بيببن. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هر چي رخصار كان للروجي قيامت دا ملكتو فرمان بردارن بو أو زاتي كهميش زندوو دصلاتي بيس نوري هيا بيقمان او استمي كردوا رنج بخسارو نا اميدو به هوايا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اوشي كارو كردوا تشاكا كان انجام داداتو لكاتك دا ايمان داريش بوبيت او ايترناتر سيد لو استمي لي بكريت يا ما في بيشل بكريت. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أبو شويا إما قرآن شي عربي وباراو روان من دابزاندو جورها هرشش من تيدا باز كردوا بو أوي لخدا بترسنو ياخد ببيته أوي كا يادا وريان تيدا بدي بهينيت. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. خدای گورا زور پای برزو بلندو پاشای بحق و راستقینه. ای محمد نکی لخویندنی قرآن دا پلب کید لپیش اوی وحی و نگای او قرآن تواب بید بولای تو چون که ایما نایلین فراموشی بکید نزاب کو بجلی پروردگارا بردوام زانستو زانیاری زورترو زیاترم پی ببخشا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. سوين بخدا بيقومان إما بيشتر بيمان من لآدم ورقر كان زيشي درختي قدغ كراو نكويت كتشي بيري تو بمرجيك نمان بيني بيشتر برياري كردني أو سرفيت يبدات. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. سردميك بفرشتا كان منويت سجد برن بو آدم همو سجد ينبرد جغل لإبليس كسر سختو يا خيبو. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. جاوتمان أي آدم براستي أم إبليسا دجمني خوتو هاو سركتا وريابن لبهش بدر كردن تان نداد بوهو يوتو شينا خوشيو نقبتيو در بدري ببن. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ظل نياجبتو لبهج دان نبرسيد دبيت نروتو رجال دبيتو نتينوش الدبيتو نقرماش زورد بودهينت. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. جا شيطان قماني خستا دليا وبيوت أي آدم بيت بليمو نشاند بدم درختي نمريو ملكو دارايك كبسر ناتشت كاميا. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. شيطان هر كولي ندا تافري ويدان هر دوچان لبروبومي درختكيان خوارد يتر جلو برگو پوشاچان دا مال را عيبو عاريان در كود بفلا حولیان دا بگلای درختکانی بهشت خویان دا پوشن آبو شویا آدم یا خیبو لپروردگاریو فریوی خواردو رگایی لتیک چو پاشان پروردگاری حالی بجاردو کردی بپیغمبر توبی لورگرتو هدایتو رین مویی کرد. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أوسا خداي قورا فرماني داوتي يتر هردوكتان لبهش دابزن بقشتي هندكتان دبنا دجمني هندكتان جاگر هدايتو رينموي من بوئي وهات اوی شوینی برنامه کم بکوید نگم راده بید ننا خوشی و نارحتی و ناسور دیت ری. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. اویشی روور بجرید لبرنامه و یادی منو پشتی تی بکات بگمان بو اوجار کسانا جانشی ترشو تالو ناخوش پیش دید لروجی قیامتش دا بچویری حشری دکین. قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا. اوجار کسا دلیت ای پروردگار بو بچویری حشرت کردم خو من کاتی خوی چاو ساغو بینابوم. قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لولام دا خدا دفرمید تو آبو شوی بوید شوير بويد لآستي آيتو بلغكاني ايمدا كاتيك پيدرا دگندرا ايمش امرو آوا ما ملايكسي چي لبير كراود لقل دادكين لسزاو آزار دا دهيل ريت هوا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أبو شوية طولة دكينا واللو كسيك لسنور دترا زيتو باور بآيتو فرمان كاني پروردگاري ناهينت بيقمان سزاي قيامت زور سخت ترو بردوام ترا لسزاي دنيا أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها آيا بويان رون نبوت وكتندها نومان پیش امان لناو بردوا بناو شوينوارو مالو حاليان دا هاتو چودکن براسي آلو بسر هاتان دا بلگو نشاني زور هي بوخاون بيرو هوشمندکان ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى خو اگر بریاریک للاین پروردگار تو پیش نکوتایو مولتی دیاری کراویش نبوایا اولنا و بردنی خدا ناسان شتی چی انجام دراو دبو تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى كواتا اي محمد اي ايمان دار خور را قربة برامبرو قفتار الناب جيانيان كديلينو تسبحاتو استايشو سپاسي پروردگارد بكا پیش هلهاتني خورو پیش آوابوني لهنده كاتكاني شودا هر تسبحاتو استايشي بكا لبشت جياجا كاني روجش دا هر تسبحاتو استايشي بكا بو اويل الرزامن دي پروردگار بهرمن ببيت ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أي إيمان دار تو تشاو كانت مبرأ وناز نعمتيك هندك خلق من لبهر وركردوا كزينة رازا ويجيان دنيايا بو اوي لو نازو نعمة التاقيان بكينوا بيقمان رزقو روزي پروردگارد لبهج دا چاكترو بردوام ترا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اي پیغمبر اي ايمان دار فرمان بدا با هر همو تاککانی خیزاند تا نویجکیان بچاچی انجام بدن چون که خوراچی روحو بردوامو کول ندرو خورا گربل لسری اما بگو من داوای رزق و روزی لتو ناکین بلکو اما رزق و روزی بتو دبخشین سر انجامی چاک هر بو خدا ناسی و دین داریا وقالو لولا یأتینا بی آیت من ربی أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى كافر كان مكة وتيان باشا أو بول لاين پروردگاري ومعجزه چي بو ايمن نهينو نشاني نداين مگر باسي ومعجزانا لا كتب پیشوکان دا رون نكراوتوا كاتي خوي نشاني قوم پیشوکان من داوا برام خو باوريان نهينوا بو امانشي پیش بهنين هر باور ناهينن ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى خو اگر براستی ایم ایش پیش ناردنی قرآن و پیغمبر لناو من ببردنایا او دیانود پروردگارا با چی پیغمبری کد با روانه نکردین تا شوینی برنامه و آیتکانی توب کوین پیش اوی زلیل و رسوا ببین قل کل متربص فتربصو فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا ای پیغمبر با دشمنانی دین بله همولا یک چاور روانن دعي وشتا وريبن لآين ددا دزانن كتشي خاوني برنامو ريبازي راستو درستو چيش ريبازي هدايتي گرتو تبر.